أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. الفصل الثالث في القدم والحدوث من المرحلة التاسعة من بداية الحكمة. نبدأ الدرس برواية من أصول الكافي المجلد الثاني كتاب الإيمان والكفر، باب تفريج كرب المؤمن، وهو ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أغاث أخاه المؤمن اللهثان اللهثان عند جهده فنفس كربته وأعانه على نجاح حاجته كتب الله عز وجل له بذلك 72 رحمة من الله، يعجل له منها واحدة يصلح بها أمر معيشته، ويدخر له 71 رحمة لأفزاع يوم القيامة وأهواله. وأما الكلام في هذا المبحث عن القدم والحدوث، فقد تقدم أن الحدوث تارة يكون حدوثا ذاتيا، وتارة يكون حدوثا زمانيا. أما الحدوث الزماني فهو مسبوقية وجود الشيء بالعدم الزماني، يعني هناك عالم هو عالم الطبيعة، وعالم الطبيعة من خصائصه الحركة والتغير والصيرورة والخروج من القوة إلى الفعل تدريجيا، ومن خصائصه أن فيه موجودات مادية هيولانية، وهناك هيولة، وهناك صورة جسمانية، وهناك صورة معدنية، وهناك صورة نباتية، صورة حيوانية، صورة إنسانية وكذلك. فعالم الطبيعة هو عالم الزمان والمكان، عالم الطبيعة هو عالم الزمان والمكان. الموجود الذي يوجد في عالم الطبيعة الآن أو اللحظات اللي مرت قبل قليل، سيولد ربما في هذه اللحظة اللي قاعد نتكلم احنا فيها أو بعد لحظات ما شاء الله من البشر، صح لو لا؟ هؤلاء اللي الآن مولود في الشهر التاسع، قبل 9 أشهر هو لم يكن شيئا مذكورا، كانت نطفة وقبل النطفة وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يخلق لا من شيء، وهذا الموجود الذي يعيش في عالم الطبيعة وعالم المادة الزمان سابق على وجوده، صح لو لا؟ فنقول إنه حادث زماني، يعني حدث ووجد ضمن سلسلة الزمان وضمن نطاق المكان، فهذا يسمى حادث زماني. فكل موجود من موجودات عالم الطبيعة وكل قطعة من قطعات الموجودات الطبيعية فهي حادثة حدوثا زمانيا. يجي الكلام بالنسبة إلى مجمل عالم الطبيعة، فهل هناك زمان سابق على وجود عالم الطبيعة أم لا؟ إن قلت هناك فاصل زماني كما هو المشهور عن المتكلمين، فننقل الكلام إلى هذا الفاصل الزماني، هل قبله زمان وهكذا؟ فنفس الزمان لا يمكن أن تقول عنه أنه حادث زماني ولا قديم زماني، لأنه ليس هناك رفرنس وليس هناك مبدأ وجودي تقيس إليه. وهذا ما عبر عنه السيد الطباطبائي رحمه الله بقوله من أن المجردات الموجودات اللي خارج عالم المادة، يعني هي خارج عن الزمان والمكان، لا يقال عنها قديمة زمانا، لأن إذا قلت قديمة زمانا يعني وياها زمان قديم، هي بالأساس خارج عن الزمان وخارج عن المكان، وكذلك بالنسبة إلى نفس الزمان وحقيقة الزمان. نعم كل قطعة وكل موجود في عالم الطبيعة بناء على تجدده الجوهري الآن خروج من قوة إلى فعلية صح ولا لا، فمصاحب مع الزمان، فحينئذ يكون كل موجود من موجودات عالم الطبيعة له نحو من الحدوث الزماني. فلهذا المحقق الأصفهاني قال: فالحق أن العالم الجسماني عقلا ونقلا حادث زماني بمقتضى تجدد والحركة الجوهرية. فإذا معنى الحدوث الزماني هو مسبوقية وجود الشيء كهذا الإنسان، كهذا المولود الجديد، كهذا النبات، كهذا الشجر، مسبوقية وجوده بزمان من الأزمنة. ولكن مجمل عالم الطبيعة هل قبله زمان؟ لأنهم على هذا الأساس، هو أساس المعركة بين الفلاسفة والمتكلمين، أن الفلاسفة المشهور عنهم القول بالقدم الزماني للعالم، أنه منذ الأزل الله خلقه. احنا نقول لهم كلامكم هذا في نوع من اللبس، لأنه ما له معنى القدم الزماني للعالم، سواء بنينا على أن العالم هو عالم الطبيعة أو ما هو أعم من الطبيعة المادي والمجرد اللي خارج الطبيعة. أما المجردات فلا إشكال على القول بوجود مجردات تامة أو مجردات مثالية، فلا إشكال أنها خارج عالم الزمان وعالم الطبيعة. جيد، أساس الإشكال أنهم لإثبات القدرة الإلهية ولإثبات حدوث العالم المتكلمين يقولوا بأنه شنهم لابد أن تكون هناك نقطة بداية ولو لحظة من الزمان، ولو زمان معين كان هناك زمان ولم تكن هناك موجودات ولم يكن هناك عالم. ننقل الكلام إلى هذه اللحظة وهذا الفاصل، هل هو ممكن الوجود وحادث حدوث ذاتي أم هو بعد قديم؟ إن قلتم قديم فما فررتم منه قد وقعتم فيه صح ولا لا، لأنه هو من جملة الممكنات ولا واجب الوجود؟ هذا هو. فمن هنا يعني معركة بين الفلاسفة والمتكلمين. قال: فمن الحدوث الزماني، وإن كنا قرأنا فمن الحدوث الزماني وهو مسبوقية، فمن الحدوث، الحدوث الزماني، الحدوث الزماني مبتدأ، فمن الحدوث، الحدوث الزماني مثل ما نقول في الدار زيد، وهو مسبوقية وجود الشيء بالعدم الزماني كمسبوقية اليوم بالعدم في أمس وهكذا. ويقابله القدم الزماني وهو عدم مسبوقية الشيء يعني وجود الشيء بالعدم الزماني كمطلق الزمان. لاحظ القدم الزماني نفس الزمان بعد حال الزماني، من قال بحدوثه فقد قال بقدمه من حيث لا يشعر. هذا كلام أرسطو، لأن إذا تجدت أنها الآن حادث زين، هذا الزمان الحادث هل له مبدأ وجودي يقاس إليه وهو زمان آخر أم لا؟ وهكذا. ويقابله القدم الزماني وهو عدم مسبوقية الشيء بالعدم الزماني كمطلق الزمان نفس الزمان الذي لا يتقدمه زمان قبله ولا يتقدمه زماني يعني موجود زماني أو حادث زماني. وإلا ثبت الزمان يعني قدم الزمان من حيث انتفى هذا خلف. ومن الحدوث، الحدوث الذاتي وهو مسبوقية وجود الشيء بالعدم في ذاته كجميع الموجودات الممكنة، يعني عالم الإمكان إذا بنينا على نظرة الفلاسفة في الوجود وهرم الوجود ومعرفة الوجود أن الموجودات الإمكانية منها ما هو مادي جسماني وفي عالم الطبيعة ومنها ما هو مجرد خارج نطاق الطبيعة والمادة، سواء مجرد تام عقلي كالعقول المفارقة والأرواح الكلية، أو مجرد تجردا برزخيا مثاليا، فحينئذ هذه الموجودات لعالم الإمكان بعد ما سوى الله من قلم ولوح وعرش وكرسي وملائكة وأرواح وجن وإنس وإلى آخره وسماوات وأراضي إلى آخره. عالم الإمكان برمته ما سوى الله، يعني كل شيء يخطر على البال الله أبدعه خلقه أوجده، فهذا ضمن عالم الإمكان. فعالم الإمكان أوسع وجودا من العالم اللي هو هذا العالم اللي احنا نقصد عالم المادة أو الكون أو الطبيعة. عرفتون عالم الإمكان ما سوى الله. زين، هذا عالم الإمكان لم يكن فكان، لم يكن كانت تامة، يعني وجد لا من شيء، الله سبحانه وتعالى أبدعه وأوجده وفطره لا من شيء كان قبله، ابتدأ الأشياء لا من شيء كان قبلها، لا زمان لا مكان لا مادة لا هيولة لا عقل لا نفس لا جوهر لا عرض. عرفت شلون؟ فكان الله ولم يكن معه شيء، ووجوده تعالى وجود أزلي، فهو القديم ذاتا، القديم الذاتي منحصر بالله لوجوب وجوده الذاتي. فما سوى الله حادث حدوثا ذاتيا، مو حادث بنفسه، لأن الممكن تتساوى نسبته للوجود والعدم، صح لو لا؟ فحينئذ يقال بأن هذا الممكن الوجود مسبوق بالعدم الذاتي، مش العدم الزماني، لأن الزمان من جملة الممكنات، هو لم يكن شيئا وبعد مذكورة لم يكن شيئا هيج، فالله أبدعه لا من شيء، لم يخلق الأشياء من أصول أزلية. تمام؟ فإذا لو واحد سأل ما هو الفاصل، سؤال فلسفي، بين الله وخلقه، خلقه يشمل بعد ما سوى الله كل الخلق، النقطة الفاصلة الحدوث الذاتي والقدم الذاتي. القدم الذاتي يساوق وجوب الوجود، هذه المساوقة التي نعرفها من الملازمات العامة، ما ثبت قدمه امتنع عدمه. لكن هني هذه الكلمة يعني المتكلمين فسروها تفسير آخر، قالوا إذا قلت بأن العالم قديم زماني فما ثبت قدمه امتنع عدمه، امتنع عليه العدم، يعني كان موجود من الأزل، وهذا سوء فهم للمسألة والمشكلة الفلسفية. ما ثبت قدمه قدما ذاتيا امتنع عدمه، وهو واجب الوجود بذاته لذاته. فما سوى حادث حدوثا ذاتيا، يعني بعد المعلول، يعني مخلوق، والشيء ما لم يجب لم يوجد، ولكن إيجاب وجوده وخروج من العدم إلى الوجود، إذا صح التعبير، لاحظ من العدم والعدم لا شيء، لا بد له من علة فياضة أوجبت وجوده. جيد. فحينئذ هذه هي يعني النقطة الفارقة، واجب الوجود قديم ذاتي، وممكن الوجود والعالم حادث ذاتي أو ما سوى الله. هذا المقدار من الحدوث الذاتي كاف في المسألة، ولكن لم يقتنع به المتكلمون، وإنما أرادوا هم إثبات حدوث زماني، يجي الكلام ينقل الكلام إلى الزمان ونقع في الخول أو التسلسل. ومن الحدوث الذاتي وهو مسبوقية، لابد أن تتصور هذه المسألة تصور عقلي ودقيق. الحدوث الذاتي يعني كل حادث ذاتا يعني شنو؟ يعني الوجود، ما نقصد الماهية، يعني وجوده حادث لم يكن، كان عدما. حتى كلمة كان عدما هي مضيق التعبير، يعني شنو كان ولعدم وقعد بالعدم. كل حادث حدوثا ذاتيا فهو مسبوق بالعدم الذاتي للعدم الزماني. نعم، تبت لهذه النقطة، أنا وأنت هم مسبوقين بالعدم الذاتي، والعدم شنو؟ زماني، لأنه وجد العالم ومرت ملايين السنين ومليارات السنين، صار ولا وإحنا ما جينا إلا في هذا الظرف الزماني، فقبلنا أكو زمان. ولكن بالنسبة إلى جملة عالم الإمكان، هل قبله زمان بعد؟ لا يمكن. بل بناء على ما قلنا من قاعدة الواحد في بحث العلة والمعلول، لا يمكن أن يكون الصادر الأول والمخلوق الأول والمعلول الأول، سواء كان هذا المعلول واحد أو كثير، لا يمكن أن يكون منهم موجودا زمانيا، بل لابد، بل يجب عقلا أن يكون هذا الموجود بناء على قاعدة التناسب، أن يكون هذا الموجود موجودا لا زمانيا، مجردا عن الزمان وعن المادة والهيولة. وسيأتي التفصيل في المرحلة الأخيرة من هذا الكتاب أكثر. كجميع الموجودات الممكنة التي لها الوجود بعلة خارجة من ذاتها، يعني شو علة خارج ذاتها؟ يعني مو علة مستطنة فيها تطلع من بطنها، قد واحدها من شكل، يعني علة هي غير هذا الموجود، يعني الذات، يعني ما الماهية متساوية النسبة، كأنما نفترض أن هناك ماهية متساوية النسبة يفاض عليها الوجود، فيقال أن الوجود زائد على ماهيتي، مفاض على ماهيتي. أصلا لا ماهية قبل الجعل، بناء على نظرية أصالة الوجود لا ماهيات قبل الجعل، ماكو ماهيات. وهذا اللي قلنا ذيك الأيام عن شوارق الإلهام، بأنه لا ماهية قبل الجعل. يعني شو قبل الجعل؟ يعني قبل الابداع، قبل الخلق، هذا هو. وإلا قلنا بأصالة الماهية. فكجميع الموجودات الممكنة، لاحظ كلمة جميع مستعمل السيد، يعني شنو هني؟ عموم بعد، استعمل لفظة العموم. كجميع الموجودات الممكنة، الممكنة يعني العقل والقلم واللوح والعرش والكرسي والسماوات والجنة والنار والدنيا والآخرة والبرزخ والقيامة وكل شيء، والحور العين والسلاسل والشياطين والآخره، كما جميع الموجودات الممكنة التي لها الوجود، ولكن بسبب علة فياضة، هذه العلة هي خارجة من ذاتها، يعني غير هذه ممكنات، وليس لها في ماهيتها وحد ذاتها، إذن الذات هي الماهية، هذه الواو على التفسير، وليس لها في ماهيتها المتساوية بالنسبة للوجود والعدم، وفي حد ذاتها إلا العدم، لأنه لاحظ، وهذا ما بينه صدر المتألهين وقلناه مرارا، بالحمل الأولي مفهوما نقول ماهية الذهن، لكن مصداقا في الواقع إما وجود وإما شنه وإما عدم، فالماهيات قبل الجعل لا تحقق لها عينا ولا خارجا، ولكن هذا بناء على التحليل العقلي والذهني. فإن قلت الماهية ليس لها في حد ذاتها إلا الإمكان، الماهية ممكنة، الإمكان لازم ذاتي للماهية، ولازمه تساوي نسبتها إلى الوجود والعدم، وخلو الذات عن الوجود والعدم جميعا دون التلبس بالعدم، كما قيل مباحث المشرقية للفخر الرازي، إن قيل. وهذا اللي بيناه لما ردينا على كلام المحقق الخراساني الآخوند الخراساني، لما قال الشقي شقي بنفسه والسعيد سعيد، قلنا لجنه بأنه الشقاء والسعادة مش داخلة في ماهية الإنسان، وهذا لما يقول الإنسان حيوان ناطق لا موجود لا معدوم، الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، يحمل عليها ذاتها الإنسان إنسان، وذاتياتها الإنسان حيوان الناطق، ولا يقال موجود أو معدوم أو شقي أو سعيد. هذا بالنظر إلى الحمل الأولي، بالنظر إلى المفهوم الذهني. لكن بالنظر إلى الوجود الخارجي، إما موجودة أو لا، فقبل الجعل هي عدم، إذ لا ماهيات، وكما قال صدمة الهين: والماهية لا ثبوت لها قبل الوجود. الأسفار المجلد الثالث صفحة 218. والماهية لا ثبوت لها، يعني لا تحقق لها قبل الوجود، يعني إفاضة الوجود. قلت: الماهية وإن كانت في حد ذاتها خالية عن الوجود والعدم، مفتقرة في تلبسها، لاحظ في تلبسها بالوجود مثلا أو بالعدم، مفتقرة في تلبسها بأحدهما، مفتقرة إلى شنه؟ إلى مرجح يرجح وجودها أو عدمها. لكن عدم مرجح الوجود وعلته كاف في كونها معدومة. ما نقول احنا عدم العلة، فعدمها ما يريد لها بعد علة أن يخليها معدومة. بعبارة ثانية، خلوها أي ما هي في حد ذاتها عن الوجود والعدم، في ذاتها يعشنه يعني بما هي هي، وسلبها وسلبهما أي الوجود والعدم، لأن يجي واحد يقول هي تناقض، لا موجودة ولا معدومة، هذا الواسطة، صح لو لا؟ هذا معنى الواسطة، يعني الشيء لا موجود لا معدوم، تقول أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فخلوها في حد ذاتها عن الوجود والعدم، وسلبهما عنها عن الماهية في حد ذاتها بما هي هي، إنما هو بحسب الحمل الأولي، هذا اللي قلت أنا بالمفهوم الذهني، وهو لا ينافي اتصافها بالعدم خارجا حينئذ بحسب الحمل الشائع، يعني مصداقا، لأن الأمر الواقعي، هذا كلام صدر المتألين في الأسفار، لأن الأمر الواقعي هو وجود الأشياء، وجودها. ما قلنا احنا الواقعية إما الوجود أو الماهية، ما قلنا هناك واقعية، ما هذه الواقعية مصداق للوجود أو الماهية، قلنا مصداق للوجود أولا وبالذات، الماهية ثانيا وبالمجال. لأن الأمر الواقعي هو وجود الأشياء، حيث بينا أنه الوجود وأنه الحقيقة والمجعول والكائن لا الماهية. نعم، إلا بالقصد الثاني، يعني ثانيا وبالعرض، الماهية أي بالعرض، فهي خالية عن كل شيء في حد ذاتها، يعني لا يحمل عليها وجود ولا عدم، الإنسان إنسان فقط، حيوان ناطق فقط. وعن نقيضه أيضا، فإذا ما بالذات له تقدم على ما بالغير وهو الوجود. واضحة. ويقابل، زين دول ما أتقدم خطوة بعد في هذا الكلام السيد، نقول الماهية وإن كانت بحد ذاتها، هذا الحدوث اللي قاعد يحكي عنه السيد طباطبائي، هل هو صفة للوجود أم صفة للماهية؟ كلام السيد ظاهرة أنه صفة للماهية، هل أو لا يتماشى مع ما هو متعارف بين فلاسفة. ولهذا قال في الأسفار ملا صدرة في المجلد الثالث: هذا الحدوث إن كان صفة للوجود، نقاط تكملة اللي قلنا احنا، معناه شنه؟ أن الوجود والإمكان أمران وجوديان، معناه أن الوجود شدة الوجود، وأن الإمكان نيبع شنه؟ معناه أن الوجود فقري، إمكان فقري بناء على أصالة الوجود، صح لو لا؟ إن كان صفة للوجود اللي سيطة مطبع يمشي أول شيء على أصالة المهيب، يعني يقول برهان آخر على أصالة الوجود. وإن كان صفة للماهية فمعناه كذا وكذا، يلي أحيان إحنا قاعدين نمشي على هذا الأساس، كأنما هذا الإمكان صفة للماهية مش لوجودها، فيكون وجود ممكن حقيقة تعلقية، صح لو لا؟ تراجع في الأسفار. ويقابل الحدوث بهذا المعنى القدم الذاتي، وهو عدم مسبوقية الشيء بالعدم في حد ذاته، وإنما يكون فيما كانت الذات عين حقيقة الوجود. يعني شنو؟ يعني الله وجوده عين ذاته، مش أن هناك وجود أفيض على ذاته، بينما أنا وأنت والممكنات استفادت الوجود من الغير، أفيض عليها الوجود، صح لو لا؟ وهذه كلمة عليها لهني كأن لها وجود، وإحنا كأن الماهية لها ثبوت، بس هذا من ضيق التعبير، لأنه لا ماهية متحققة وموجودة قبل إفاضة الوجود، وإنما إفاض الوجود تنتزع الماهية من نحو وجود الممكن، لأن كل ممكن زوج تركيبي من وجود وماهية. وإنما يكون القدم الذاتي، يعني القدم الأزلي الأزلية، وإنما يكون فيما إذا كانت الذات عين حقيقة الوجود. لاحظ، الله عين حقيقة الوجود، يعني الوجود عين ذاته، صفات عين ذاته، مو أن الوجود مفاض على ماهيته وعلى ذاته. عين حقيقة إذا كانت الذات عين حقيقة الوجود الطارد للعدم بذاته، وهو الوجود الواجبي الذي ماهيته إنيته. هم هذه العبارة شوية فيها لبس، هذه ما أخذنها من السبزواري، والحق ماهيته إنيته إذ مقتضى العروض معلوليته. ماهيته شو نقول ماهيته؟ الله لا ماهية له. راح يقول هو نفس السيد في الصفحة 187 من هذه الطبعة من هذا الكتاب، في الصفحة 187 من هذا الكتاب، في مرحلة العلم والعالم والمعلوم، في الفصل التاسع، في الفصل التاسع، وينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري. بعدين يقول: ومما تقدم يظهر أولا أن ما كان من المفاهيم محمولا على الواجب والممكن معا كالوجود والحياة فهو اعتباري بذاك المعنى من الاعتبار، له المفاهيم الفلسفية، المفاهيم الماهوية الحدية، مثل الإنسان حيوان ناطق فقط، بينما الله هم عالم تحمل عليه قادر حي إلى آخره. وإلا محل الشاهد هنا، وإلا لكان الواجب ذا ماهية تعالى عن ذلك، وإلا لكان الواجب ذا ماهية تعالى عن ذلك، بينما هني شو مش يقول الذي ماهية النية، مقصود من ماهية النية هنا شنو؟ يعني الماهية بالمعنى الأعم اللي هي الوجود، بينما الماهية هناك ذا ماهية المعنى الأخص، ما هي المعنى الأخص اللي هو الجنس والفصل، واضح؟ فما يكون هناك خلط. وراح إن شاء الله نكمل عبارة هاي من كلام ملا صدف الأسفار. في الأسفار يقول: إن كل ذي ماهية، وإن شئت قلت كل ممكن أو كل معلول، فإنه حادث ذاتي. بل هذا نفس كلام السيد الطباطبائي في تعليقته على الأسفار في الصفحة 197، يقول: لاحظ، إن كل ذي ماهية، إن كل ذي ماهية، وإن شئت قلت كل ممكن، يعني ليه ماهية، أو كل معلول، فإنه حادث ذاتي. فمقصود من أن الواجب ماهيته إنيته، الإنية هي شدة الوجود، تأكد الوجود، لما قرأنا في منطق المظفر البرهان الإني، الإن مأخوذ من تأكد الوجود، شدة الوجود. لاحظ، يعني الوجود عين ذاته، وليس الوجود زائدا على ذاته الأحدية، بينما أنا كأنما لي ذات، لي ماهية، وأفيض عليها الوجود، فالوجود زائد على ماهيتي. والحق ماهيته إنيته إذ مقتضى العروض معلوليته، في منظومة السبزواري، معناه أن الوجود ليس زائدا على ذاته الأحدية الله، وليس مفاضا عليه من غيره كالممكنات، حيث أن الوجود مفاض عليها زائد على ماهيتها، وهذا زائد على ما كان للماهية نوع من الثبوت، هذا سادة مجازي، لأنه لا ماهية قبل الجعل إذا صح التعبير، زائد على ماهياتها، هذا إذا صح هذا التعبير. ليش؟ لمجعولية الوجود أولا وبالذات، والماهية ثانيا وبالمجاز. فالباري تعالى وجوده عين ذاته، صفاته عين ذاته، وذاته هي صفاته. ولهذا هم بالأسفار عند كلام ملا صدرة الصفحة 197، خلني أجيب هاي العبارة في التتمهم لا بأس، الصفحة 197 من هذا الكتاب، ثواني بس إذا تنطونا زين حتى لا يكون المطلب. اسمعوا شو يقول، أو 199. وأما الوجه الثاني خلاصة، فقد ذكروا أن كل ممكن الوجود فإن ماهيته مغايرة لوجوده، الوجود زائد على ماهيته، وكل ما كان كذلك امتنع أن يكون وجوده من ماهيته من اسمهيته، وإلا لكانت الماهية موجودة قبل كونها موجودة، فإذا لابد وأن يكون وجوده مستفادا من غيره، الممكن أنا وأنت والممكنات، وكل ما وجوده مستفاد من غيره كان وجوده مسبوقا بغيره، حدوث ذاتي مسبوقا بغيره، كان وجوده مسبوقا بغيره بالذات، وكل ما كان كذلك كان محدثا بالذات، وبهذا يعلم أن القديم بالذات لا ماهية له. بينما مقصود السيد الماهية ونيته شنه بالمعنى الأعم، يعني وجوده عين ذاته، وليس الوجود مفاضل عليه من أحد أو من غيره، وإنما الوجود عين حقيقته الحقة، لأنه واحد بالوحدة الحقة الحقيقية. بقيت عبارة نختم بها هذه المرحلة، ما هي شيء. ومن الحدوث، الحدوث الدهري الذي ذكره السيد الداماد المحقق الداماد رحمه الله محمد باقر الداماد في القبسات، وهو مسبوقية وجود مرتبة من مراتب الوجود بعدمه المتقرر في مرتبة هي فوقها في السلسلة الطولية. السلسلة الطولية يعني عالم العقل، عالم المثال، عالم المادة، فأنا وأنت عدم في عالم المثال والعقل، وهو عدم غير مجامع. يعني شنو غير مجامع؟ يعني أنا الآن معدوم هناك أولا وبالذات، صح لو لا، وإن كان لنا وجود ثاني وبالتبع بالعرض، بناء على أن كل شيء في هذا العالم وعالم الطبيعة مسبوق بنحو من حال الوجود، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر المعلوم، وهو عدم غير مجامع لكنه غير زماني، وإنما هو دهري كمسبوقية عالم المادة والطبيعة بعدمه المتقرر في عالم المثال في عالم البرزخ. وعالم المثال لوح القدري بالفرق لا بالجمع نقش الصوري، ويقابله القدم الدهري وهو ظاهر. فعالم المادة بالنسبة إلى عالم المثال، عالم المادة حادث حدوثا دهريا، عالم المثال يكون قديم قدما دهريا، لكن نفس عالم المثال بالنسبة إلى عالم العقل حادث حدوث دهري، وعالم العقل بالنسبة إليه قديم دهرا. هذا تمام الكلام في المرحلة التاسعة، المرحلة العاشرة في القوة والفعل، وفيها 16 فصلا. يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على